أنا زمانة أشتكي من ضيق بالي والسهر طول الليالي. يا سحايب روحي فياضا وسيعه أروي البر نفوده نرتجي للبر عوده. يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا. حاني وقت البر وانا انضاق صدري رحت للبر وربيعه اهتوي شوف الطبيعه اشتهي ريح الزهر ريح الخزامه فيه من خلي علامه البساطه والوسامه. يا حبيبي لو تجيني كل ساعة فدوتك قلبي وروحي لو تسببت بجروحي. انتظرك وبنتظر تصدق وعودك يا بعد راسي وعيني فدوتك باقي سنيني.